Book 2 59 59 في مكتب البريد باستا أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ Kur ir tuvākā pasta nodaļa? هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Vai līdz tuvākajai pasta nodaļai ir tālu? أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Kur ir tuvākā pastkastīte? أحتاج لبعض طوابع البريد. Man vajag pāris pastmarku. لأجل بطاقة ورسالة. Pastkartei un vēstulei. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ Cik maksā pasta sūtījums uz Ameriku؟ كم وزن الطرد؟ Cik smaga ir paka؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ Vai es varu to nosūtīt ar avio pastu؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ Pēc cik ilga laika tā pienāks؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kur es varu piezvanīt؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ Kur ir tuvākā telefona kabīne؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Vai jums ir telekartes؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Vai jums ir telefona grāmata؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Vai jūs zināt Austrijas kodu؟ لحظة، سأبحث عنه. Acu mirkli, es paskatīšos. الخط مشغول باستمرار. Līnija ir aizņemta. أي رقم الذي اتصلت به؟ Kādu numuru jūs izvēlējāties؟ يجب أولا أن تضغط الصفر. Jums vispirms jāizvēlas nulle.